نعم بعد ما يطوف بعد ما يصلي الركعتين ورد أنه بعد ما يصلي ركعتين الطواف ينطلق ويشرب من أي موضع. لا لا ما في شيء، هذه سنة. إذا كان مثلا سبحان الله قد يعني على عجل أو ما تيسر له فلا حرج، تشير بيدك، قلنا إذا لم تستطع تشير بيدك. نعم. نعم الأخ يعني ينبه، يعني بعض الناس الإطالة والقصر أمور نسبية. فمعاذ يعني قيل إنه يعني كان أولا يصلي مع النبي عليه السلام ثم يأتي إلى قومه ويصلي به، يعني جمع بين التأخير أن تأخر عليهم وأيضا أطال الصلاة بهم، ولكن أيضا حدد عليه السلام يعني أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، فبين لهم سور معينة ويقرأها بترتيل. أما من يتعلق بالحديث يعني التخفيف ويخفف تخفيفا مخلا فلا يجوز، لا يجوز. وقد ورد التحذير من نقر الصلاة وعدم الطمأنينة فيها أو التخفيف المخل في قراءتها أو ركوعها أو سجودها، فينبغي الاعتدال في هذا خاصة إذا كان الإنسان إمام جماعة. في أسئلة مكتوبة نحاول أن نمر عليها. هذا الأخ يقول الأموات يسمعون أم لا؟ يسمعون سماعا معينا، قد ورد أنهم يسمعون قرع نعالكم. وكفار قريش لما في غزوة بدر لما ألقوا بالقليب الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عليهم وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله ما تخاطب من أقوام جيفوا؟ قال إنهم لأسمع مما أقول منكم، لأسمع لكنهم لا يجيبون، لا يجيبون. فسماع الأموات يعني ورد، وأيضا ورد أنهم يردون السلام لكن ما تسمع أنت، فهذا سماع معين. هذه حياة البرزخ، القبر حياته حياة برزخية لها أحوال معينة غيبية الله أعلم بها، فنؤمن بما صح وثبت من ذلك. أي فرق بين خبر الواحد والمشهور؟ وهذه مصطلحات المحدثين، يعني خبر الواحد معروف، خبر الآحاد الذي يقابله المشهور والمتواتر، والمشهور ما رواه اثنان فأكثر وأي كله شهرة، ولهم يعني مصطلحات لا يعني تحضرني، وكذلك المقام لا يتسع الآن للبسط. جمع قران أفضل، حج قران أفضل أم التمتع؟ أما القران فهو نسكه عليه الصلاة والسلام، فالصحيح الثابت أنه حج قارنا، جمع بين الحج والعمرة. لكن التمتع كثير من أهل العلم يقولون أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به الصحابة، وأيضا ندم على أنه لم يتمتع مثلهم، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحللت كما حللتم ولما سقت الهدي، لكني سقت الهدي فلا يحل مني شيء حتى يبلغ الهدي محلة. قالوا إذن هذا يدل على أنه لحكمة إلهية، لحكمة إلهية بدأ بالقران وساق الهدي، فكأنه يعني استدرك حتى لا يشق على الصحابة رضي الله عنهم. ولأنه لو قلنا القران وسوق الهدي هذا لا يتيسر لكل أحد، وأيضا أمر الصحابة بالتمتع وألح عليهم، ولذلك بعض أهل العلم يقول ما فيه إلا تمتع فقط، تمتع ما يجوز غيره. هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح، يجوز القران ويجوز الإفراد ويجوز. وذكرنا بالأمس حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث صحيح متفق عليه وليس بمنسوخ كما يقول المعارضون أنه منسوخ. فهو عليه السلام خيرهم، قال من شاء أن يحرم بحج فليفعل، ومن شاء أو يهل بحج فليفعل، أو بعمرة فليفعل، أو بحج وعمرة فليفعل. تقول عائشة فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، متفق عليه. وأيضا أهل السنن كلهم رووا، فالحديث صحيح. نحن من بلاد أفغانستان في كل مساجد من مساجدنا يرفعون أيديهم عند الدعاء، وكذلك خلف كل الصلوات يرفعون أيدينا، نسأل لكم كيف الدعاء في كيف أسأل كيف كيفية الدعاء في في الفرض يمكن والسنن، أي كيف رفع الأيدي عند الدعاء. أجب بأسئلتنا، أجب بأسئلتنا يا شيخ مفتي الإسلام. الأخ من أفغانستان حياك الله وخلصكم من هؤلاء الفجرة الكفرة الذين أشغلوكم وأشغلوا المسلمين في كل بلاد الأرض وحررها من رجس النصارى عليهم لعنة الله. هذا الرفع بعد الصلاة ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان نجد كثير في بلاد المسلمين، فالصحيح السنة الثابتة تدل أنه ما كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى رفع يديه وصار يدعو، لا هو ولا المصلين، ولا يستقبل المصلين ويرفع يديه ويرفعون أيديهم، وإن وجدناه في كثير من مساجد المسلمين. فهذا شيء من الأمور المحدثة، بل عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا كما في الحديث، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا رجال الكرام، والتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك الحمد إلى آخره، ثلاث مرات. أما في الفجر وفي المغرب 10 مرات، وقيل أيضا في العصر في بعض الروايات كذلك أنه يقول لا إله إلا الله 10 مرات حتى أيضا بعد العصر. هذا الذي ورد أنه يقوله عليه السلام. ثم التسبيح الذي ورد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأيضا ورد أنه يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، هذا الذي ورد وصح عنه السلام. ما ورد أنه يرفع يديه ويدعو يدعون المصلمة. الدعاء أنت في الصلاة تدعو، الصلاة هي محل الدعاء، وتدعو قبل الانصراف من الصلاة وتدعو في سجودك، ولا حرج في دعاء بعد السلام لا نشك. ولذلك في حديث معاذ إني أحبك، والله إني أحبك يا معاذ، فلا تنسى أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قيل قبل السلام وقيل بعده، وعلى كل حال إن أتيت به قبل السلام أو بعده فهذا دعاء لا شك، لكن رفع الأيدي ما ورد. أما رفع الأيدي في محله فأختلف فيه، يعني قد يرفع رفعا متواضعا وقد يرفع ابتهال، وهذا يسمى الابتهال، يرفع يديه، وهذا في المسائل إذا كان يعني في مسائل صعبة لا له أو لأمته فهذا الابتهال ورد. والدعاء العادي يرفع يديه حذو منكبيه، يرفع يديه كما في دعاء القنوت، الصحيح أنه يرفع يديه في دعاء القنوت، وأيضا في دعاء الاستسقاء، وأيضا في بعض الأحوال يرفع يديه في الدعاء، لأن من آداب الدعاء رفع اليدين، رفع اليدين. وورد أنه السلام يمسح بهما وجهه، وقد حسن الإمام بحجر رحمه الله حديثين عن ابن عباس وحديث آخر في مسح اليدين بالوجه إذا فرغ من دعائه. فلعل هذا كافي، لعل الأخ يعني أتيت من اليمن بعمرة وسأدخل مكة في ليلة 8، هل الأفضل الإفراد؟ هذا يرجع لك، ما دمت أتيت بعمرة وأتيت للمدينة فالصحيح أن التمتع انقطع في حقك، لأنك خرجت من مكة مسافة قصر وتجاوزت الميقات، فأنت مخير، إن شئت أن تحج مفردا ليلة 8 تلبي بالحج وتترك العمرة تكتفي بالأولى وتكون مفرد ولا هدي عليك، وإن شئت أن تأتي بعمرة أخرى وتجدد التمتع فلك ذلك، وبإمكانك ليلة 8 لأن الوقت واسع، تستطيع أن تأتي بعمرة وتتحلل منها ثم في الظهر يوم 8 تحرم بالحج. ما حكم الشرع في سياقة المرأة للسيارة، علما بأن كل الدول العربية والإسلامية تبيح ذلك؟ ومتى كانت كل الدول الإسلامية مصدر من مصادر التشريع؟ للأسف كل الدول الإسلامية التشريع بريطاني ولا فرنسي من القوانين اللاتيني والقوانين الوضعية أكثرها للأسف، هذا أكثر ما يبقى. ونحن في هذه البلاد نسأل الله السلامة والعافية ألا ننخرط معهم وننساق وراءهم. فقضية أنه كل الناس، والله تعالى وما يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلا ننخدع بقضية كل هذه آثار للأسف. فمن الحماقة يعني بصرف النظر، ومع أن الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي مبني أيضا على المصالح، فكون المرأة تمكن من قيادة السيارة هذا حماقة وإفساد للأمة وإفساد للنساء. والرسول عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق أخبر عنهن وعن ضعفهن، ضعف في العقل وضعف في التصرف وغلبة العاطفة عليها مع احترامنا لهن، هي أمي وهي ابنتي وهي أختي، لكن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، ولا ينبغي للمرأة أن تتعنت، فهذا حالها واقعها. والواقع يشهد، من يستعرض حال النساء في العالم؟ من المبرزون في العالم مع أن النساء أضعاف الرجال؟ فانظر من المبرزون في الأدب والفلسفة والفكر والاختراع والابتكار ما نسبة المرأة ما تكاد تذكر، وفي التجارة فهذا دليل واقع على أن الله سبحانه وتعالى جعل، وهذا لا يحط من شأنها ولا من قيمتها، لا هي مصنع الرجال، الله سبحانه وتعالى جعلها مصنع، أعظم مصنع في البشرية أن تكون محضا للرجال، تحمل وتلد وترضع وتربي، لكن الفجرة الكفرة يريدون أن يخرجونها من هذا لتكون متعة وزينة ويخدعوها ويأخذونها كالوردة يتمتعون بها ثم يرمونها بقيادة السيارة وقيادة الطائرة وقيادة القطار وإلى آخر ما هو معروف. فلنحذر من هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا بلاد الحرمين، لأن هناك أصوات نشاز، أصوات ضالة تردد وتريد تحقيق ما حذر منه الرسول عليه السلام، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدرة بن، قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى، قال فمن؟ فهذه تبعية اليهود والنصارى، نسأل الله أن يكفينا شرهم. هل غسل اليدين بالصابون ينقض الإحرام علما بأن الصابون معطر؟ لا، صحيح أنه لأنه غير مقصود لذاته، لكن ما استطعت أن تجتنب وتأخذ صابون عادي فبها، لكن إن لم تجد غيره ففرق بين أن يقصد الشيء لذاته وأن يكون تبعا، فإذا كان تبع ما قصدت هذا الشيء ولا، وخاصة أحيانا تكون نسبة الطيف يعني قليلة، فالذي يظهر إن شاء الله لا حرج عليه. هل يجوز لي أن أنصي أحد الحجاج الذين ذهبوا عن طريق الحافلة إلى منى أن يحجز لي مكان قبل أن أكون هناك، كأن يقع مثلا حقيبة فوق السرير يوم الحج؟ ما ينبغي الحجز لا في المساجد ولا في المشاعر، فالرسول عليه السلام قال منى مناخ لمن سبق، منى مناخ لمن سبق، ومن سبق إلى شيء فهو حق به كما جاء في الحديث الآخر. فهذه الحجزات الآن للأسف كلها ليست، وإن كانوا يزعمون تنظيم وتنظيم، لكن صار الآن يستأثر بها الأغنياء ويستأثر بها الأقوياء وأرباب الأموال، والضعف يعني حرموا وضيق عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. إذا وصلت إلى مكة لكي أقوم بطواف القدوم وقد فاتني فريضة أو قيمة الصلاة، هل أصلي ثم أطوف أو ماذا؟ نعم، تصلي أولا، إذا أقيمت الصلاة وحضرت تصلي أولا قبل أن تطوف طواف القدوم، فتصلي أولا مع الإمام، أو حتى إذا كان الناس قد صلوا فتبدأ بالفريضة أولا، لأن وقتها ضيق والطواف وقته واسع. بالنسبة إلى تغير، أنا مفرد، هل النسك تغير النسك أنا مفرد، هل أستطيع أن أتغير إلى التمتع؟ نعم، قبل أن تدخل في الإحرام فأنت مخير، يعني أنت من بلادك هميت أن تكون تحج مفردا، ثم بدالك أن تكون متمتع أو قارن، فهذا ما دمت لم تلبي بعد. أما إذا لبيت فلا، إلا من لبى بالحج مفردا، فالرسول عليه السلام يعني رغب وحظ المفردين أن يجعلوها عمرة، فأنت إذا لبيت بالإفراد ثم بدالك وأقنعك من حولك أن تجعلها عمرة وتكون متمتع مثلهم، فهذا بعض أهل العلم يقول هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، هل صحيح أن الذي يريد أن يجلس في مسجد صلاة الصبح يذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس ثم يصلي ركعتين أو حج وعمره كما ورد، وكيف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكن في مكانه الذي صلى فيه صلاة هنا؟ هذا الأخ يسأل عن ما ورد أن من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس صلى ركعتين كان كأجل حجة وعمرة تامة تامة، والحديث صحيح من عدة طرق، الحديث ورد من عدة طرق وهو صحيح. ولا يلزمك أن تلزم البقعة التي صليت فيها، لأن مسمى المصلى يطلق على المسجد كله، فأنت في مصلك، مصلاك أي هذا المسجد الذي صليت فيه، فتقوم من مكان بارد إلى مكان دافئ، أو من مكان حار إلى بارد، أو تريد أن تتكئ أو تحضر حلقة درس أو ما إلى ذلك أو شيء من هذا القبيل، فالصحيح أنك امتثلت الحديث. ولو قلنا تلزم المكان هذا حرج ويفوت الأجر. ومن القواعد عند أهل العلم أن تأويل النص إذا كان يؤول عليه بالبطلان فهو باطل، ولا شك إذا أولنا النص قلنا أنه لازم تلزم مكانك ما عاد للحديث فائدة، ما أحد يستفيد منه، لأن يعني ما كل أحد يستطيع أن يلزم الموضع، هذا يريد أن يتوضأ، هذا يريد أن يشرب، وهذا يريد أن يخرج مكان بارد إلى مكان دافئ والعكس وهكذا. فهذا فضل من الله ومنه، فلذلك يتوسع فيه ولا يضيق. ثم أيضا المعنى اللغوي يسعفه ويساعده، أن لفظة المصلى تنطلق على الموضع كله الذي صليت فيه. ما حكم توكيل رخص المؤسسات في شراء الهدي وذلك يوم عيد الأضحى؟ ما في مانع، ذكرنا بالأمس، المهم تستوثق من المؤسسة، تستوثق أن هذا المكتب مرخص وأنه صادق، ما في تحايل، وتابع للبنك الإسلامي للتنمية. إذا كان الحكم الجواز فما هي هذه المؤسسات بارك الله فيكم التي يمكن هذه اسأل عنها، ما يعني لها لوحات، لكن لا تنخدع بمجرد اللوحة حتى تتحقق وتسأل أنها فعلا مرخص لها، لأنه حصل قبل كم سنة تبين هناك من يتحايلون، نسأل الله السلامة والعافية. هل يقوم العاملون في هذه المؤسسات يباشرون عملية ذبح الهدي بذكر اسم كل ما حاج؟ هذا يعني لهم ترتيب معين، والذي أعرفه وبلغنا أن هناك لجان شرعية توجههم في شأن انتقاء الهدي، وأن يكون على وفق الشروط الشرعية في سنه وسمنه وسلامته من العيوب. ثم قضية التسمية هذا أمر آخر، يعني كيف يسمون الله أعلم، هذا ما عندي في شيء لا. يعني كونهم يسمون كل شخص ما أدري هذا كيف يكون. هل استعمال المرهم الذي فيه رائحة النعناع أو القرنفل أثناء الإحرام يفسد الإحرام؟ هل يجوز في أن أبيت بمزدلفة ومعي أختي في فجر يوم النحر؟ ما في مانع، كونك النعناع والأزهار الطبيعية هذه يقولون ليست معنية بالتحريم، أنت محرم عليك الطيب الصرف. أما الخزامة والريحان والنعناع والأعشاب التي لها رائحة ذكية أو زكية، فما في مانع أنك يعني حتى لو شممتها. أما يجوز أن أبيت بمزدلفة وما يختي فيه حتى تطلع فجر يوم النحر؟ ما ينبغي أن تبيت بمزدلفة. إيه نعم يجوز أن أبيت بمزدلفة ومعي أختي حتى هذه السنة أن تبيتوا بمزدلفة ولا تنصرفوا منها إلا بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة، إلا إذا كانت معك أختك مثلا ضعيفة أو تحتاج أنها تبادر قبل أن تأتيها العادة، فرخص للنساء أن يفضن من مزدلفة ليلة النحر بعد منتصف الليل ليبادرنا طواف الإفاضة حتى لا تأتيها العادة. فأنت حكمك حكم من معك من النساء، يرخص لك مثل ما رخص لهن. هل هناك أدعية خاصة في الطواف أي في الأشواط؟ ذكرت هذا في أثناء الدرس أنه لا يثبت إلا ما بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. عليكم السلام، ذكرتم أنه الرمل يكون في الأشواط الثلاثة، هل يكون ابتداء من الحجر الأسود انتهاء إليه أم فقط ما بين الحجر الأسود؟ هذا عند بعض أهل العلم يقول الرمل من الركن الأسود، الحجر الأسود إلى اليماني، والصحيح أنه من الحجر إلى الحجر، لأن بعضهم يقول كان الكفار يقفون على الجبل من الناحية الشمالية، فالطائفون يختفون عنهم، فإذا اختفوا عنهم مشوا عاديين، فبعضهم يقول كان فالصحيح أنهم ما كانوا بل يرملون في كل الشوط كاملا. بالنسبة للذكر الذي يقال ما بين الركنين هل يقال مرة واحدة؟ قلت أنه إذا طال بك الوقت فتكرر هذا الذكر وغيره من الأذكار. من كان إن كان نعلين نعلي ضل وسرق هل يجوز لنا أخذ نعلين ثاني؟ في لا ما يجوز ما يجوز إذا فقدت نعلاك أو أخذت ما يجوز أن تأخذ حي الله مما تجب لا يجوز هذه أمانة وقد يأتي صاحبه وأنت أخذته هذا ما يجوز ما يجوز بحال من الأحوال. هل طواف الوداع يلزم بعده صلاة ركعتين؟ نعم كل طواف يلزم بعده يعني متأكد يعني ركعة الطواف متأكدتان ما ينبغي أن تتساهل فيهما حتى في طواف الوداع لكن ليس عند المقام المقام لا يمكن أن يتيسر لك هذا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ القبور مساجد فكيف إذا دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي ونحن اليوم نصلي؟ هذا أمر من المشكلات والمعضلات لا شك أن هذا أمر يعني من الأمور المعضلة وهذا ليس من فعله عليه السلام ما أمرهم بهذا بل نهاهم عنه. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا أحذرهم وينهاهم عن هذا الصلاة وحذر قبل موته بخمس ليال عليه الصلاة والسلام أنه ينهاهم وكانت اليهود والنصارى هذه. فللأسف لما جاء بنو أمية وصار ما صار من النزاع ومن تتبعهم آل البيت رضي الله عنهم وصار آل البيت يجتمعون في الغرف وما إلى ذلك فنكاية بهم أمروا بإدخال الغرف في المسجد بما فيها قبره عليه السلام وأنكر أهل العلم الموجودون سعيد بن المسيب وغيره من فقهاء المدينة أنكروا وبكوا واشتكوا لكن لم يلتفتوا إليهم كشأن السياسيين الذين لا يبالون ولا يلتفتون إلى السنن فحصل. ثم بقي هذا الأمر للأسف ولا زال أهل العلم ينادون أن يصحح الوضع وأن يعاد الوضع إلى ما كان في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأن يخرج القبر على المسجد لنسلم من الإشكال. ولذلك أسف إخواننا في البلاد الأخرى تجد القبور في المساجد يقول نحن مثل ما في مسجد الرسول عليه السلام وهذا ما هي سنته عليه السلام بل حذر ونهى عنها وكنا عاجزين ما يبر بعض المشايخ يقول لا ما هو في المسجد من يقول لكم في المسجد هو لماذا نغالط هو في المسجد وفي يصلون الناس عن يمينه وعن يساره وخلفه فلماذا المغالطة وإنكار الواقع المشاهد فهذا. فلذلك نسأل الله أن يفتح على ولاة الأمور أن لا يترددوا ولا يبالوا بأحد وأن يمضوا السنة كما كانت وهذا يزيدهم مكانة وعزة أن يحيوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحذروا من هذا الوعيد الشديد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ما الفرق بين القران والمتمتع والمفرد؟ هذا ذكرته بالأمس قلنا وأيضا سوف إن شاء الله نعرض له لأن هذا يطول الكلام على الفرق بينها مع أن نحن إلى شيء من هذا. أخذت سند الهدي في المدينة المنورة هل يجوز ذلك قبل؟ نعم لا حرج أنك تأخذ السند يعني تشتريه منهم توكلهم ويتولونه وأنت في المدينة لا حرج في هذا. ما تفسير قول الله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم؟ فهل سيدنا عيسى رفع إلى السماء حيا أم توفاه الله قبلا؟ هنا التوفية الصحيح عند جمهور العلم توفيتني استوفيت مدتي وإلا يكادون يجمعون أنه عليه السلام رفع حيا لأن الله سبحانه قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وجاء في الحديث الصحيح أنه ينزل آخر الزمان عليه السلام ينزل وعلى المنارة البيضاء في دمشق. فهذه حديث صحيح أو هذه آية من آيات الله. لماذا تسمى آية الكرسي؟ لأنه ورد فيها اسم هذا وسع كرسيه السماوات والأرض فتسمى. والكرسي له يعني تفصيله كلام أهل العلم هل هو العرش أو غيره لأهل العلم كلام في هذا. تنبيهات هامة للحاج عند الميقات التوبة تعلم ما يشرع لك ليكون كثار من الذكر والدعاء الكتب المفيدة. يعني هذا الأخ كأنه يعني يقول هذه تنبيهات ينبغي لنا أن نأخذ بها. التوبة ذكرنا هذا تعليم تعلم ما ينبغي نعم كثار من الذكر والدعاء وقراءة الاغتسال والتطيب وأخذ الأظافر الاطباع هذا كله يعني يلخص لنا هذا الشيء أو سلام. بالأمس سأل الاقتداء خلف جعفري والشيعي والزيدي تجب الصلاة في هل يوجد الصلاة أو فلو كل خلف كل ولكن نحن أقول لكم لا يغسل رجليهم عند الوضوء وغسل الرجل في الوضوء فرض. قال يا أيها نعم إذا تبين لك أنه ما أحسن الوضوء إذا كان ما أحسن الوضوء فلا تصلي خلفه شيعي ولا سني ولا يكون إذا تبين لك أنه ما يتوضأ على وفق السنة فلا تصلي خلفه. وقلنا إذا تبين لك من جعفريين أو البعضيين أو خارجيين أو مرجئ أو معتزلة أو اللي يكون تبين لك أنه تصدر عنه أقوال كفرية مخالفة للإسلام فلا يصلى خلفه ولا كرامة. وما تبين لك إلا إنسان يصلي مثل ما تصلي فتصلي إن شاء الله وأرجو ألا يكون حرج في هذا. ما حكم عليها البدل بالفلوس وهل يؤجر حج البدل؟ لا إذا حج بدل بفلوس هذا فيه نظر. إذا كان مساومة يقول حج بألفين يقول لا إلا بثلاثة هذه تجارة ولا والبعد عن هذا ولا ينبغي أن يؤخذ فلوس على الحج. يتبرع فبها ونعمة. أما إذا كان مساومة متاجرة فهذا فيه نظر. ما المقصود بالتضلع؟ التضلع يعني تكثر حتى يصل أضلاعك لكن بحيث ما تضر نفسك. ما حكم الشرع في تأمين الحياة؟ لا يجوز التأمين الصحيح أنه محرم لا يجوز بحال. هل يجوز الدعاء بعد الصلاة الإمام يدعو والناس؟ ذكرنا هذا أنه خلاف السنة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأذكر إخواني إذا أذن فتابعوا المؤذن وأرجو عدم الإحراج والأسئلة وأنا أمشي لأني ما أستوعب الأسئلة مع الأذان. وتابعوا المؤذن تؤجرون ولكم مثل أجر المؤذن. وغدا إن شاء الله الذي لا نجيب عليه نجيب عليه غدا. وفيه إخوان في مشايخ بعد الصلاة موجودون بعد الصلاة في أطراف المسجد ويجيبون على أسئلتكم. وأيضا فيه اتصال هاتفي في أبواب المسجد يعني سماعات ممكن ترفع السماعة وتجد إن شاء الله من يفتيك. فالأمر ولله الحمد ميسر واسع. أسأل الله أن ييسر لنا نسكنا وأن ييسرها لنا ويتقبلها منا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.